بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب فضل التوحيد، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، ففي هذا الباب يبين الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله من أدلة جملا من فضائل التوحيد، من حسناته وعواقبه الحسنة وآثاره الطيبة في الدنيا والآخرة. فقوله باب، الباب عنوان لجملة من العلم، من عادة المصنفين في العلم رحمة الله عليهم أن يقسموا العلم إلى كتب وأبواب وفصول ومسائل وتنبيهات وتذييلات إلى غير ذلك من فنون التأليف التي يقصد بها أمران: الأول أن تتمايز مسائل العلم بعضها عن بعض حتى تفهم كل مسألة على حدة، والثاني أن يشعر طالب العلم بتجدد النشاط ويقطع العلم مرحلة بعد أخرى. قوله فضل التوحيد، المراد ثمرات التوحيد وعواقبه الحسنة وآثاره الطيبة على الموحد عاجلا وآجلا. والتوحيد سبق تعريفه أنه في اللغة إفراد الشيء، أي جعله واحدا أو اعتقاد انفراده، وفي الاصطلاح هو توحيد الله جل وعلا، أي إفراده بأفعاله كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، وبكماله جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وبإلهيته وعبادته، ومقتضى ذلك أن تخلص العبادة له وحده لا شريك، يتوجه إليه بالدعاء والصلاة والرغبة والرهبة والإنابة والمحبة وأنواع الطاعات على وجه التقرب إليه سبحانه وتعالى، محبة له وإجلالا وتعظيما ورجاء لثوابه، وأن تتقى السيئات ويتاب إلى الله من الزلات خوفا من الله تعالى وإجلالا له وحذرا من عقابه. قوله وما يكفر من الذنوب، الواو عاطفة، والمراد هنا عطف الخاص على العام، أن فضل التوحيد عام، تكفير الذنوب خاص، يعني فرد من أفراد العام، وحسنة من حسناته، فضيلة من فضائله، ثمرة طيبة من ثمرات التوحيد. وما مصدرية أو موصولة، إذا قيل مصدرية موصولة معناها والذي يكفر من الذنوب، وإذا قيل مصدرية معناها وتكفير الذنوب، تكون أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر. أيهما أرجح، أن تكون مصدرية أو موصولة؟ الأرجح أن تكون مصدرية، فيكون المعنى باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. فلو جعلناها موصولة معنى الذي يكفر من الذنوب، هذا وإن كان المعنى صحيحا إلا أنه يوهم أن التوحيد يكفر شيئا من الذنوب ولا يكفر الشيء الآخر. مراد المؤلف رحمه الله أن تكفير التوحيد للذنوب فضيلة من فضائله ونعمة من نعم الله عز وجل بالإحسان به وهداية توفيق العبد له. والذنوب المراد بها الخطايا والسيئات. نعم، أحسن الله إليك. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تضمنت الآية ذكر فضيلتين من فضائل التوحيد، وأنه من أسباب الأمن من عذاب الله من المكاره والشرور في العاجل والآجل في الدنيا والآخرة، ومن أسباب الهدى إلى كل خير في الدنيا وإلى الجنة في الآخرة، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. فالله تعالى يثني على أهل الإيمان، ومن ذلك أنهم لهم الأمن وهم محسنون. لماذا؟ لأنهم وحدوا الله فأخلصوا توحيدهم. قال الذين آمنوا يعني وحدوا الله، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بشرك. ما جزاؤهم؟ ما ثوابهم؟ ما كرامتهم؟ قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي قول أولئك إشارة إلى علو مقامهم عند الله جل وعلا وشرف منزلتهم، وإلى أن لهم الأمن التام والهدى التام بدليل دخول الألف واللام، هم الأمن. فدل ذلك على فضيلتين فضائل التوحيد، أنه من أسباب الأمن في الدنيا والآخرة، ومن أسباب الاهتداء لكل خير في الدنيا وللجنة في الآخرة، أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحت الأنهار في جنات النعيم. وقال وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الصراط الحميد. فهاتان فضيلتان من فضائل التوحيد، أنه سبب للأمن وسبب للاهتداء. فإن حقق المرء توحيده وكمله فله الأمن التام والاهتداء التام، سلم من الشرك الأكبر والأصغر والبدع وكبائر الذنوب. وإن نقص توحيده لكنه سلم من الشرك الأكبر فخالط توحيده شيء من الأصغر أو شيء من كبائر الذنوب أو البدع، فإنه ينقص ويفوت من الأمن بحسب ذلك، إلا أن يعفو الله عز وجل عنه، نسأل الله العفو والعافية. نعم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذه فضيلة ثالثة للتوحيد من أسباب دخول الجنة قطعا. فمن اعتقد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي لا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى، وأنه لا مثل له في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا أفعاله، وأنه رب كل شيء ومليكه، وشهد بذلك بلسانه وحقق هذا بأعماله وأركانه جواره، مقتضى هذا إخلاص العبادة لله جل وعلا والتوجه إلى الله عز وجل في ما شرع من الدين، وأن محمدا عبده ورسوله، شهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، اعتقد بقلبه وأخبر بلسانه، حقق ذلك بعمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، عبد عباد الله، بل هو أكمل عباد الله عبادة لله جل وعلا، وأشرف أوصافه وأجلها العبودية، ولهذا أثنى الله عليه بها في المقامات العظيمة إنزال القرآن وفي الصلاة والدعاء وفي غير ذلك من المقامات. ورسوله أي مرسل من عند الله عز وجل يبلغ عن الله دينه ويبين للعباد ما شرع الله تعالى، يكون قدوة له وإماما وشاهدا عليهم، أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالعبد عبد ليس له من الخصائص الإلهية شيء، فلا يستحق من عبادة شيء، فلا يعبد، رد على الصوفية ولاة الصوفية والخرافة. براءة منها. والرسول لا يكذب، رد على منكر الرسالة المكذبين للرسل صلى الله عليه وسلم، بل حقه أن يصدق ويطاع ويتبع في تحقيق هذه الشهادة، شهادة محمد رسول الله، بأربعة أمور: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بشرا. وأن عيسى عبد الله ورسوله، لماذا خص عيسى عليه السلام بالذكر هنا؟ لأنه أقرب الرسل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم زمانا، وهو ينزل في آخر الزمان، في آخر هذه الأمة، خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في أمته، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يكون إلا الإسلام. وهو ابتلي بالغلاة الذين قالوا هو الله أو ابن الله أو ثلاثة غلاة النصارى، وبالجفاة وهم كفرة اليهود الذين كذبوه وادعوا فيه ما برأه الله وأمه منه، فشهد أنه عيسى عبد الله ورسوله. الشهادة له بأنه عبد يعني أنه لا يعبد كما تفعل ظلال النصارى، ورسوله لا يكذب كما يفعل كفرة اليهود. عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته أي كلمة الله، أي كان بكلمة الله، قال الله تعالى كن فكان، فإن الله تعالى أرسل جبرائيل عليه السلام إلى مريم فنفخ في جيب درعها ولجت النفخة فرجها وقال الله كن عيسى، فخلق الله عز وجل عيسى عليه السلام بهذه الكلمة، فهو أثر عن الكلمة، ليس هو الكلمة، هو أثر عن الكلمة، ألقاها إلى مريم بواسطة الملك. وروح من يعني من روح، من جملة الأرواح التي خلقها الله في الأزل القديم، وخلقه آية من آيات الله دل على قدرة الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام من غير أم ولا أب، من التراب، وخلق حواء عليه السلام من أب بلا أم من جنب آدم من ضلع، خلقت من ضلع، وخلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب، وخلق بقية الناس من أب وأم، فهذا دليل على قدرة الله عز وجل. مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب وقال له كن فيكون. فعيسى عليه السلام كلمة الله أي كان بالكلمة، وروح الله أي من جملة الروح التي خلقها، ليس جزءا من الله ولا بعض الله تعالى الله وتقدس. فهذا الإيمان تحصل به البراءة من ضلال النصارى ومن كفرة اليهود، ويحصل التحقيق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من بيان التوحيد، التوحيد الحق وتفريد الشرك بيان بطلانه. والجنة حق والنار حق، يعني شهد اعتقد بقلبه وشهد بلسانه وعمل بهذا، الجنة حق هي رحمة الله عز وجل، يرحم به من يشاء، رحم الله وإياكم بها، فهي دار كرامة الله وثوابه لأوليائه، دار المقامة ونعمة دار المقامة، فيها أصناف النعيم وألوان التكريم، وفيها الحياة الكريمة الأبدية السرمدية، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، فهم في نعيم متجدد، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام القول من رب رحيم. والدار دار النكال والهوان والعذاب، فهي عذاب الله عز وجل يعذب بها من يشاء يستحقها من الكفر. ومقتضى هذا أن الإنسان يعمل للجنة، يأخذ بالأسباب التي جعلها الله وأسباب لدخول الجنة، وأصل ذلك الإيمان والتوحيد، وجزءه الأعظم العمل الصالح وأساسه الصلاة، ثم بقية أركان الدين وأركان الإيمان بالغيبة، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خير وشر، والتحلي بالأخلاق الحميدة، والتقرب إلى الله عز وجل بنوافل العبادات، والبعد عن الشرك والبراءة منه ومن أهله، والحذر من السيئات وكبائر الذنوب، والتوبة إلى الله عز وجل بأزمنه منه. فهذا الإيمان والتوحيد والشهادة، هذه الأمور العظيمة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق ونار حق، من مات على هذا أدخله الله الجنة بكل حال. فإن كان قد أخلص دينه ولم يصر على كبيرة فإنه يدخل الجنة لأول وهلة، على طول يدخل الجنة، من الناس من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب جعل الله إياكم منه. وإن كان ارتكب شيئا من كبائر الذنوب وغير ذلك ولم يتم إما أن يعفو الله عز وجل عنه، وإلا فإنه يعذب بالنار على قدر ذنبه ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين أو رحمة أرحم الراحمين، فيكون دخوله الجنة انتهاء. فإذا الموحد يدخل الجنة بكل حال، إن حقق التوحيد وكمله دخل الجنة لأول وهلة، وإن ارتكب شيئا من نواقص التوحيد فإن عفى الله عنه دخل الجنة لأول وهلة، وإن عامله الله بما يستحق عذب بالنار ما شاء الله ثم أخرج ودخل الجنة. فإذا هو إلى الجنة بكل حال، وهذه فضيلة عظيمة من فضائل التوحيد. أحسن الله إليك. أخرجاه ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذه الفضيلة أيضا الرابعة، أن من مات على التوحيد فإن الله تعالى يحرمه على النار. فإن كان كمل التوحيد وحقق كما سبق أنه لا يدخل النار أصلا، قال تعالى: الذين سبق لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، جعل الله وإياكم من المبعدين عنها. وإن ارتكب شيئا من الذنوب وأصر عليها ومات على ذلك ولقي الله به فإن عفى الله عنه أيضا حرمه الله على النار أصلا ما يدخل. وإن عامله الله بما يستحق فإنه يدخل النار ثم يخرج منها. فإذا هذه الفضيلة الرابعة فضائل التوحيد، أنه يحرم صاحبه عن النار إما دخولها ابتداء أو الخلود فيها، وهذه أيضا فضيلة عظيمة من فضائل التوحيد وعاقبة الحسنة لعواقبه. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالإخلاص لوجهه في بناته ونذر، وأن يوفقنا لحسن اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم في كل أمر، وأن يجعلنا من أئمة المتقين إلى آخر الدهر، كما نسأله جل وعلا أن يعيذنا من الشرك كله، كبيره وصغيره، جليله ودقيقه، ظاهره وخفيه، وأن يعيذنا من البدع كبائر الذنوب، وأن يتوب علينا ما أزلفنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.